الحمد لله الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مع حديث جديد هو منحة الغافر شرح حديث أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. حديث زيد بن خالد في الصحيحين يقول رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فوائد تتعلق بهذا الحديث، وهي الأولى أن تلك الواقعة كانت في ليلة الحديبية، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة في صلح الحديبية المعروف في كتب السير. قوله قول الراوي: صلى لنا، أي صلى بنا. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء، أي الإثر هو ما يعقب الشيء، إثر الشيء ما يأتي بعده. السماء هو المطر، يقال ويطلق على المطر سماء لأنه ينزل من العلو، وأنزلنا من السماء أي أنزلنا من العلو، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء العشر، والسماء بذاتها لا تسقي إنما إيه؟ المطر. فقوله فيما سقط السماء أي فيما سقى المطر، فيطلق على المطر سماء لأنه ينزل من جهة السماء اللي هو الإيه؟ العلو. كان في حديث جهرية لما قال لا نسلم أين الله، قالت: في السماء، أي في العلو. ده يسمى استعارة اسم الشيء لغيره إذا كان مجاورا له. المعنى العام أن الصحابي الجليل يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاة الصبح للفجر بعد نزول المطر، فعلمهم بأبي هو أمي، كان خير معلم وأرفق معلم. قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هنا فوائد قوله هل تدرون ماذا قال ربكم، هنا يبدأ التعليم بسؤال، والعلم إذا جاء عبر السؤال هذا له فائدة في لفت الانتباه وجذب الأسماع، فطرح السؤال على السامعين يكون له فائدة في جذب الانتباه. وفي غير ما حديث يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه بسؤال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم قوله هل تدرون ماذا قال ربكم، في رواية قال: ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ فقوله الليلة، ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة، فيها زيادة فائدة، وهي أن كلام الله عز وجل صفة قديمة من حيث النوع، حادثة من حيث الأفراد. فقوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر كما ورد في الحديث، هذا قاله الله في ليلة الحديبية، ليس من الأزل يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بل قال ذلك في وقت معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ متى هذا الكلام؟ فعقيدة أهل السنة أن الله عز وجل يتصف بأصل صفة الكلام من القدم، لم يزل ولا يزال متكلما، لكن أحاد الكلام وأفراد الكلام. ما معنى أفراد الكلام؟ هنا قال: يا موسى إني أنا ربك. لما جاء موسى في ميقاتين، هل من الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك؟ متى قال إني أنا ربك؟ ولما جاء موسى لميقاتين وكلمه ربه، متى قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر؟ في ليلة الحديبية. إذن أهل السنة كما هو عقيدتهم خلاف أهل البدع أن الله يتكلم وكلامه متعلق بالمشيئة، عشان قلنا الصفات إما ذاتية أو فعلية أو خبرية. الصفات الفعلية إيه ضابطها؟ إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. فإذا سأل طب صفات الكلام هل هي قديمة أم حديثة؟ نقول قديمة حديثة، قديمة باعتبار أصل الكلام، حديثة باعتبار تجدد الآحاد. يعني تجدد الآحاد؟ يعني أحد الكلام أو أفراد الكلام؟ عبارة كذا، هنا قال كذا، هنا قال كذا، في وقت ده اسمه أحوال، لكن أصل الصفة قديم. نعم. فهنا فائدة في قوله هل في قوله ألم تسمعوا ماذا قال ربكم الليلة؟ الله عز وجل يتكلم بمشيئة. نعم، أصل الصفة متصف بها من الأزل، ليس صفة مكتسبة، كما قال من تعلم من الذي قال أن صفة الكلام حديثة لله؟ حديثة؟ قال ذلك الكرامية المعتزلة. تمام، الكرامية المعتزلة أساسا لا يصفون لا بالكلام، لما يقول أن الكلام صفة مخلوقة لله، الكرامية هم الذين قالوا ذلك. عودوا إلى حديث الباب. قول الصحابة جواباً على هذا السؤال قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهنا فائدتان، متى نقول الله ورسوله أعلم؟ هذا إنما يقال في الأمور الشرعية، عندما تسأل ما حكم كذا في الشرع أنت لا تعلم، تقول الله ورسوله أعلم. لكن في الأمور الدنيوية لما أقول لك أين أخوك، لا تقول الله ورسوله أعلم، السلام مات ولا يعلم الأمور الدنيوية. ففي الأمور الدنيوية من منى هذا المسجد؟ لا تقول الله ورسوله أعلم، الله أعلم. لذلك دوما من يستدل بهذه الآية: فسيرى الله عملكم ورسوله، وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، الكلام ده ما ينفعش. السلام دي هذه الآية نزلت في وقت معين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأن النبي قد مات، إنك ميت وإنه ميت. حياتك كان يرى عمله كي يعلم فلان عمل كذا فلان عمل كذا، لكن الآن لما البعض قد يتكلف ويتنطع ويقول الله ورسوله أعلم في الأمور الدنيوية، وهذا كلام باطل. فإذا ثانيا في قولهم الله ورسوله أعلم، هنا إشكال. لما جاء رجل فقال صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئته، قال: أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده، فأنكر عليه. وهنا يقولون الله ورسوله أعلم، لم يقل لهم مثلا قولوا الله أعلم ولا تقولوا الله ورسوله، ما أنكر عليهم كما أنكر على الذي قال ما شاء الله وشئته. الجواب عن ذلك أن للنهي له توجيه، في نهيه لهم عن ما شاء الله وشئته له توجيه، وفي إقراره لهم في قولهم الله ورسوله أعلم له توجيه، لكل توجيه. فقوله فنهيه عن ما شاء الله وشئت، هذا أراد منه حسم المادة، وسد الذريعة وغلق باب الموالاة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما شاء الله وشئت قد يفهم منها أن من هذا الاقتران أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم كمشيئة الله، وهذا خطأ، لأن مشيئة العبد ولو كان رسولا نبيا تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما إقراره في قولهم الله رسوله أعلم فهذا إنما ورد لبيان الجواز، بمعنى إيه؟ بمعنى أن هذه العبارة التي يجمع فيها الله ورسوله في نفس الضمير فهذه الأصل فيها الجواز، لكن قد تغلق، قد تغلق لحسب المادة، يعني ما شاء الله وشئت هذه باعتبار الأصل لا شيء فيه، لأن الإنسان له مشيئة، هو أي مخلوق له مشيئة، لكن إذا أراد المستمع أن يغلق الباب ورأى أن البعض قد يفتح الباب فيفهم أن مشيئة الإنسان كمشيئة الله، فهو الإنسان إيه؟ قد ينهى عن الشيء ليس لذاته، يسموه سد الذرائع، ليس إيه؟ لذاته، ولكن لما قد يترتب عليه من أضرار من مفاسد، يسموه سد الذريعة. وآتي في موطن آخر فيفتح الباب إذا أمن ذلك، كما في قولهم الله ورسوله أعلم. يعني لو كان أمن كان يجيز ما شاء الله وشئت. لو ما هو لكل موضع توجيه، فهنا وجهوا العلماء ذلك أن السلف في هذا الموضع أراد أن يحسب المادة ويسد الذريعة على الناس لئلا يفهموا فهما إيه؟ خاطئا، وكأن السلف فهم من قول السامع أنه جعل مشيئة السلف كمشيئة الله. فنهى في موضع آخر السلام من خلال السياق وموضع لبار لا يعني لا يستشف في ذلك من الناس فلا ينهى، فلا ينهى. ففارق بين الجواز في موضع وبين حسم المادة، فسلم ما نهاهم لأن العبارة محرمة، ولكن لما قد يترتب عليها من فاسد. تقول تاني بقى الأصل بقولهم ما شاء الله وشئت العبارة ست محرمة، ولكن نهي عنها لحسم المادة وسد الذريعة. بس الشيخ هل تستوي المشيئة بالعلم؟ يعني نعم، الذي يدعي مثلا أن علم الرسول كعلم الله برضه هذا طبعا مخالف للتوحيد، أو علم المخلوق كعلم الله، بين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم ولا ولا يحيطون به علم. العبد كما قال الخضر لموسى ما علمي وعلمك لا علم الله كما أخذ هذا العصفور من البحر. بس ما هي علم كل الأمور الدينية خلاص إن هم يؤمنون في الأمور الدينية كده إيه صح؟ نعم. إنما في المشيئة مش كل مشيئة النبي بتوفق. لا ما هو قد يفهم أيضا، لا في العلم هنا يشمل الأمور الدنيوية والدينية، ها حتى في الأمور الشرعية علمه أوسع من علم البشر حتى لو كان الأنبياء، لأنه يدخل في علمه علم الغيب وهذا لا يعلمه الرسل صح. قوله صلى الله عليه وسلم أصبح وهو ينقل عن ربي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف حال العباد عند نزول المطر، فطرهم بين قسمين. القسم الأول من ينسب الفضل إلى الله وينسب المطر إلى الله، لأن المطر من فضل الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، قال هو الذي ينزل غيثا بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فالمطر يسمى رحمة والغيث يسمى رحمة، لأنه قال يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي علامة على قدوم الرحمة فسمى إيه؟ وأيضا وينشر رحمته. لذلك فالمطر له سنن على إثر سقوطه، سنن قولية وأخرى فعلية. فمن السنن القولية أن نقول مطرنا بفضله ورحمته، وهذا مستحب. وكذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم صيبا نافعا، والصيب هو المطر، أو كصيب من السماء. اللهم صيبا، اللهم صيبا نافعا. نعم، ايش قلت لنا؟ صيبا، اللهم صيبا نافعا. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قل نزول المطر قال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. وإذا زاد المطر إلى حد الهلكة كان يرفع إليه ويقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشهر ومنابت الشجر. الأكام جمع أكمة، يقول لك الأكمة وراءها ما وراءها، شيء مرتفع وحاجة كده أقل من الجبل. الأكمة جمعها آكام، الضراب اللي هي الروابي الصغيرة، الروابي الصغيرة يعني حاجة كده مرتفعة بس ارتفاعها قليل. أيضا يشرع عند نزول المطر سنن فعلية، أيضا السنن القولية، أيضا عند نزول المطر السنن القولية الدعاء، مع أنه لم يصح حديث في أن الدعاء عند المطر مستجاب، لم يصح أثر في ذلك. ولكن يقول ابن المنذر عن ثابت الصاحب الجليل قال: بلغنا أنه يستجاب الدعاء عند المطر، ثم تلا قوله تعالى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. ونص غير واحد من العلماء كشيخ حسن تيمية والشافعي والقرطبي على استحباب الدعاء عند نزول المطر، لكن كحديث صحيح في أن الدعاء يستجاب عند نزول المطر لم يصح في ذلك أثر، لكن العلماء استحبوا ذلك لأن هذا أبواب الرحمة تنزل و تفتح أبواب السماء بنزول المطر، فقال يستحب ذلك. من السنن الفعلية عند نزول المطر أن يتعرض المرء، أن يتعرض المرء لماء المطر، لأنه ماء مبارك، ونزلنا من السماء ماء مبارك، وبركة المطر بركة ظاهرة، فهو أثر من أثر رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فالمطر بركة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس كافر بها إلى آخره. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل المطر تعرض لماء المطر، حصر أي كشف عن ثوبه حتى أصابه من المطر، فيسأل عن ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: لأنه حديث عهد بربي، أي خلق منذ وقت يسير، حديث عهد بربه، يعني كون كم تكوينه قريبا، قريب العهد بخلق الله فيكون بركة. قال النووي: هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما نزل المطر حصر عن بدنه، قال النووي: هذا الحديث فيه دليل على أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف عن عورته لأنه المطر، يعني يكشف عن بدن، يعني ليناله المطر، يكشف مثلا عن شعره، عن رأسه. نعود فنقول: إذن القسم الأول، نعود إلى حال الناس عند نزول المطر. منهم من ينسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى فيقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. ومنهم من ينسب الفضل إلى غير الله، كما كان عادة أهل الجاهلية، يقول مطرنا، يقول أحدهم مطرنا بنوع كذا وكذا. فكان عادة أهل الجاهلية أن ينسبون الفضل إلى غير أهله، ينسبون المطر إلى حركة الأرض والنجوم والكواكب. فكان بصفة عامة كان الجاهلية ينسبون الكثير من أحداث الأرض إلى حركة النجوم والكواكب. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس أنه قال أنه رمي بنجم فاستنار، يعني ظهر نور في السماء، فأن سلم سأل أصحابه ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ يعني تعرف طبعا في الصحابة بيعيشوا في حياة، في عيشة صحراء، فأي شيء في السماء بيظهر عندهم مباشرة. فرأوا نورا في السماء، نجم استنار، فالسلام سأله ماذا كنتم تقولون على هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم أو مات رجل عظيم. فكانوا بيربطوا بين الموت وإيه؟ والحياة. لذلك لما مات ابن السلام إبراهيم، وصادف ذلك حدوث إيه؟ كسوف، فظنوا أن الكسوف جاء بسبب موت إيه؟ إبراهيم. فالسلام علمهم إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتي. فكذلك أيضا كان هذا مما يعني توقع عندهم الجاهلية، كانوا إذا رأوا مثل هذه الأمور يقول مات عظيم أو ولد عظيم. فالسلام علمهم فقال إنه لا يرمى بها بالنجوم لموت أحد ولا لحياتي، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يرونه حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يرون حملة العرش يقولون ماذا قال ربكم؟ فيخبرونه ماذا قال. قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيخلفون إلى أوليائهم يرجون به. يبقى الله إذا قضى الأمر من الوحي علم حملة العرش، فأخبروا الذين ينوم حتى يصل الخبر إلى إيه؟ إلى سماء الدنيا، لأقرب سماء لأهل الأرض التي، وينتشر الجن عندها لإيه؟ ليستمعوا الكلمة فيلقونها إلى إيه؟ إلى الكهان والعرافين، فيزيدون عليها 1000 كذبة. هو حديث الدجال لما سلم قال خبأت لك خبيئة، ماذا قال الدجال؟ الدخ دي نص كلمة إيه؟ الدخان. فالرجل لما قال بسورة الدخان، بإنزال سورة الدخان، سمع الجن الدخ، لكن قبل أن يكتمل الكلمة جاء نجم في حرق إيه؟ الجني، فنقل نصف الدخ واحترق، فالذي بعده نقل إيه؟ الكلمة، حتى وصل إلى إيه؟ إلى الدجال، اللي هو طبعا الذي كان يسمى بصائد أو صياد، كان يعيش في المدينة، واختلف في أمره هل هو الدجال الحقيقي ولا هو دجال من ضمن الدجاجين. لو كان نعم، وده كان من أبوين يهوديين وكان يعيش في المدينة، واختلف الصحابة هل هو الدجال الحقيقي أم لا. وليد المختوم صح؟ لا أعلم. فالمهم أن الجن كانت تسترق السمع، وأن كنا نأخذ من مقاعد للسمع، فما يستمع الآن نجد له شهاب البصر. فكان قبل البعث صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر منتشرا جدا، كان يجلسون في السماء الدنيا يستلقون أي كلمة من الوحي حتى ينقلونها إلى إيه؟ إلى أوليائهم. وهذا معنى قوله ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع الجن بالإنس أن يقدم له القرابين ويذبح له وينذر له، واستمتع الإنسي بالجني أن يأتيه بخبر السماء. حضرة ما اختلفوا هل الأمر هذا ما زال مستمرا إلى يوم الناس هذا، أم منقطع بالوحي، أم منقطع ببعث النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح أنه لم ينقطع بالكلية، بل انقطع معظمه، ولكن بقى من ذلك أثر. بدليل إيه؟ في الحديث دوت النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع أصحابه، فرأوا إيه؟ ده كان بعد البعثة طبعا، رأوا إيه؟ نجم كان استنار. فقال ماذا كنتم تقولون في الجاهلية؟ قالوا إيه؟ مات عظيم أو ولد عظيم؟ قال لا. ثم أخبروا بالخبر أن الله إذا قضى الوحي فالله يتكلم بالوحي، فيسمع الملائكة فيخبرون. الوقت كلها حصلت فين؟ في في حياة النبي بعد بقى خلصه؟ بعد ما فتح وقد رأى أن النجم قد استنار. كان جن كان بيسرق، كان عايز يسرق. فرمي بشيء. دل ذلك على أن على الراجح أن استراق السمع يسرق، يعني يسترق السمع من الجن. وإن كان قد توقف ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه انقطع. قال لم يكن كعادته قبل البعثة. أيضا يدل على ذلك أن كلمة الدخ أخذها ابن صياط من من؟ من الجن. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبيئا، قال الدخ. ولا الحكايه النبي قال للرجل ذهب به، ذهب هو عمر الانسان نفسه لم يكن يعرف هل هو الدجال الحقيقي ام هو دجال من الدجاجله، فاختبأ له فسمع منه همهما، فقالت امه مصياد انه محمد، فقال السلام لو سكتت لعلمنا من امن. فالسلام نفسه لم يكن يعلم هل هو الدجال ام لا، والله أعلم. الصحابة اختلفوا في ذلك. ما قلنا بقى كلمة دخ نص كلمة الدخان. نكمل عشان نعود بقى. إذا كان أمر الجاهلية بينسبوا الكثير من أحداث الأرض بحركة النجوم والكواكب، ومن ذلك المطر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. قال الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسخاء بالنجوم والنياحة. الاستسخاء ألف سين تاء تفيد طلب الشيء، ومعنى الاستسخاء بالنجوم أي طلب المطر بنسبتها إلى النجوم. مطرنا بنوء كذا، نوء من ناء أي برز، إذا ظهر النجم قالوا إيه نوء. وأصل كلمة نوء يعني إيه؟ النوى أن إذا ناء الشيء يعني ظهر. شفتم حاجة كده يكون لها يعني نتوء بارز. نوى أي ناء الشيء يلقى بصدره. لذلك قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون حظكم من هذا المطر أنكم كذبتم لما نسبتموه إلى غير الله. وأيضا روى مسلم باب كفر من قال مطرنا بالنوء، حديث ابن عباس قال النبي، قال ابن عباس مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكرون كافر. فمن قال هذه رحمة الله فهذا شاكر، ومن قال مطرنا بالنوء كذا وكذا فهذا كافر بنعمة الله. إذن هنا نعرض ونتكلم عن مسألة الأنواع. طب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، غدا نكمل الكلام عن الأنواع. جزاكم الله خير، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.